أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية لغة القصد، ومحل النية القلب، ولا محل لها في اللسان وجوبا، وإنما قال بعض أهل العلم باستحباب النطق بها سرا، وهو المذهب. فإذا كان محلها القلب فلا يضر سفك لسانه بغير ما قصد أو بغير ما نوى، فلو نوى في قلبه التماس الظهر ثم قال بلسانه نويت صلاة العصر، فالمعتمد والمعتبر ما في قلبه. والنية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن العادات. فما الفرق بين غسل التبرد الذي يغتسل الإنسان ليتبرد من أجل شدة الحر أو شدة العرق أو نحو ذلك، وغسل الجنابة؟ ما الفرق بينهما؟ النية أنك نويت غسل الجنابة، فميزت العبادة عن العادة. والفرق بين راتبة الفجر وصلاة الفجر، في ركعة واحد وركعتان، كل منهما ركعتان، فما الفرق؟ بالنية تميز هذه عن تلك. فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن العادات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا عمل إلا بنية، أي لا عمل معتبر شرعا وصحيح شرعا إلا بنية. ومباحث النية كثيرة ومتشعبة وكبيرة، ويقتصر منها على هذا القدر المناسب لهذا الدرس. فقال: النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فبدون نية لا يحتفي حدث الإنسان حتى لو أتى بأفعال الوضوء أو أتى بأفعال الغسل، كما أنه بدون نية لا تصح له صلاة، وبدون نية لا يصح له صوم، وهكذا. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية في الوضوء. فلما كان الوضوء عبادة مقصودة في نفسها وترتب عليها ثواب مستقل، فإنها لا تعتبر ولا تصح إلا بنية. قال: والنية شرط. الشرط لغة العلامة، قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. واصطلح العلماء على أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وليس هذا محل تفصيل هذا التعريف. فهذا الشرط اللي هو النية لو وجد لا يلزم منه وجود الوضوء، قد ينوي الإنسان الوضوء ولا يتوضأ، صح؟ وقد ينوي الوضوء ولا يصح وضوء بفروضه مثلا، فلا يلزم من وجود النية وجود الوضوء، لكن يلزم من عدم النية عدم الوضوء، هي شرط. إذا لم تنوي فلا وضوء لك، وإذا نويت فلا يلزم من وجود النية أن يكون الوضوء موجودا. هذا معنى إيه؟ أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، النية شرط. قال المؤلف: لطهارة الأحداث كلها، أي سواء كانت في الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. ومفهوم هذا أن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، مش الطهارة رفع حدث ارتفاع الحدث وما في معناه زوال الخبث. فالمؤلف يقول: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. مفهوم قوله الأحداث أن الأنجاث أو الأخباث لا تشترط لإزالتها النية، وهو صحيح. ولهذا لا يشترط أن ينوي الإنسان ليستنجي، ولا يشترط أن ينوي ليطهر بدنه من نجاسة عليه أو ليطهر ثوبه من نجاسة عليه، لكن الشرط أن ينوي ليرفع الحدث الأصغر أو الأكبر. فلا يصح وضوء بناء على قول المؤلف لطهارة الأحداث كلها، فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم من أجل حدث ولو كانت هذه مستحبة إلا بالنية. حتى الوضوء المستحب لا يصح إلا بالنية، الغسل المستحب كغسل الجمعة لا يصح إلا بالنية. فمن قام مثلا يوم الجمعة ليغتسل وكان الجو حارا فاغتسل لشدة الحر، أي من نوم أرفان فاغتسل لشدة الحر، فهل هذا غسل الجمعة؟ لا. متى يكون غسل الجمعة؟ إذا نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل بأن هذه عبادة. فبدون هذه النية لا يصح حتى الغسل المستحب. توضأ لينام، الوضوء للنوم مستحب، فإن نوى بذلك القربة فهو عبادة، وإن توضأ عاوز يغسل وشه فأكمل بقية الأعضاء جريا على عادته لكنه لم ينوي بذلك قربة ولا عبادة، فلا يكون وضوءا مستحبا. يبقى التيمم، الوضوء، الغسل صح مستحبات لا تصح إلا بالنية، بخلاف طهارة الخبث فلا تشترط فيها النية. ثم إن المؤلف رحمه الله بيّن صفة النية فقال: فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. يعني هاتان صفتان، ينوي رفع الحدث يعني يأتي ليتوضأ أو ليغتسل، فينوي بوضوئه رفع الحدث الأصغر أو ينوي بغسل رفع الحدث الأكبر، يقول في قلبه: نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر. أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة، إلا بها يعني إلا بالطهارة. ففي الوضوء مثلا ينوي الوضوء ليصلي، يقول: نويت الشراب الوضوء لأصلي، أو نويت الوضوء لأطوف بالبيت ولا يصح الطواف إلا بطهارة، أو نويت الوضوء لأمس المصحف ومس المصحف حرام إلا بطهارة. يبقى هو الآن نوى الطهارة لما لا يباح إلا بها يعني إلا بالإيه؟ بالطهارة، فهذه نية معتبرة. يبقى له صفة، له حالان: أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، لأنه إذا نوى الطهارة ليصلي فإن ذلك يستلزم رفع الحدث. هو النية الحقيقية يعني صفة النية الموافقة المطابقة أن ينوي رفع الحدث، لكن أحيانا يأتي بلازم هذا، فإنه إذا صلى، إذا أبيح له الصلاة فلازم ذلك ارتفاع حدث، وإذا أبيح له مس المصحف فلازم ذلك ارتفاع حدث، وإذا أبيح له أن يطوف بالبيت فلازم ذلك ارتفاع حدث. فأنا إذا نويت أن أصلي فما معنى هذا؟ أني نويت رفع الحدث، ده لازم، وإلا كيف أصلي وأنا محدث؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة بغير طهور. فأنا إذا نويت الوضوء للصلاة فقد نويت رفع الحدث أو لازم من ذلك رفع الحدث، وإذا نويت الوضوء للطواف فإن لازم ذلك ارتفاع الحدث، فيجزئه أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا به. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة أو تجديدا مكنونا ناسيا حدث ارتفع. انتبه، غالب ذكر مسألتين وذكر قيدا، دلوقتي في مسألتين وفي ايه قيد. ايه المسألتين؟ قولوا يلا. المسألة الأولى نبص في الكتاب، طيب لو مش حافظين نبص في الكتاب. النوى ما تسن له الطهارة. في المسألة الثانية أو تجديدا مسنونا، أين القيد؟ ناسيا حدث، ما الحكم؟ ارتفع. النوى ما تسن له الطهارة، في أشياء تجب لها الطهارة كالصلاة، البيت، بس المصحف هذه تجب لها الطهارة. نتكلم في الوضوء دلوقتي، في أشياء تجب لها الطهارة الكبرى أيضا، لكن نحن الآن نتكلم عن الوضوء. فيجب أن يتوضأ الإنسان ليصلي وليطوف بالبيت وليمس المصحف. في أشياء تسن لها الطهارة ولا تجب، كقراءة القرآن والأذان وذكر الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وكالنوم وكالوضوء من حمل الميت، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولها أمثلة كثيرة ذكرها في الإنفاق وعند الغضب، يعني أمثلة كثيرة. فلنضرب مثال، عند الغضب طبعا يستحب. إذا نوى الإنسان ما تسن له الطهارة، يعني أنه غاضب مثلا عشان ما نزعلش الأخ، غضب واحد زعله فحصل له غضب شديد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من غضب أن يتوضأ، يبقى الوضوء عند الغضب مستحب. فلما توضأ لأنه غضبان نوى إيه؟ ما تسن له الطهارة، قام يتوضأ عشان غضبان، أو قام يتوضأ لينام، أو قام يتوضأ ليقرأ القرآن أو ليذكر الله أو ليؤذن. الوضوء مش واجب في هذه الصور لكنه مستحب، وهو محدث، يعني هو كان محدثا وغضبا فتوضأ ليطفئ الغضب، فهل يرتفع حدثه؟ هذه سؤال ثاني في المسألة. يبقى رجل محدث وحصل له سبب يستحب من أجله الغسل، أو سيفعل شيئا يستحب الوضوء، أو سيفعل شيئا يستحب له الوضوء، سينام مثلا ومحدث، فإنه هو لو توضأ ليرفع الحدث خلاص هو ارتفع حدثه ويفعل المستحبات من باب أولى، لأنه إذا ارتفع حدثه سيفعل ما تحرم الطهارة إلا ما تفعل ما يحرم فعله إلا بطهارة، فما بالك ما يستحب له الطهارة. يبقى هو لو توضأ لرفع الحدث دخل في ذلك الإيه؟ الغضب، لكن هو الآن يتوضأ لسبب مستحب، لينام أو ليطفئ غضبا أو ليؤذن أو ليذكر الله، وهو الآن محدث فقام وتوضأ، لم ينوي رفع الحدث، لم ينوي ما لا تصح الطهارة إلا ما لا يصح فعله إلا بطهارة. احنا قلنا في صفة فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا به، لكنه بينوي الطهارة لما يباح بدون الطهارة. إيه اللي يباح بدون الطهارة؟ النوم مثلا، هل يحرم النوم إلا بطهارة؟ ما يحرمش. هل غضب يلزمه أن يتوضأ وجوبا؟ لا يلزمه، يبقى توضأ لما يباح بدون الطهارة وإن كانت الطهارة له مستحبة. الصورة واضحة؟ وهو محدث، فهل يرتفع حدثه ولا نقول له لا أنت نويت ما تسن له الطهارة فأنت محدث إلى أن يرفع الحدث أو الطهارة لما لا يصح إلا به؟ ده السؤال. بعد كده قال المؤلف أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. نصور المسألة الثانية وبعدين تبص في الروض لنقرر لكم شيء. دلوقتي قال أو تجديدا مسنونا. تجديد الوضوء يعني أنك تتوضأ وأنت متوضئ لم تحدث. وهل التجديد مستحب مطلقا ولا يستحب بشرط؟ يستحب بشرط. يعني أنت الآن توضأت، أول ما خرجت من الحمام وأنت متوضي قلت خش أتوضأ ثاني تجديد، بعدين خرجت رحت داخل ثالث تسلسل، فهل الثاني والثالث ده مستحب؟ لا مش مستحب، إنما يستحب التجديد إذا صليت بين الوضوءين. وقولنا إذا صليت يعني سواء فرضا أو نفلا. إذا أنا توضأت وصليت الظهر ثم أذن العصر وأنا متوضئ استحب أن أجدد الوضوء. واضح؟ طيب توضأت لصلاة الظهر استحب أن أتوضأ لراتبة الظهر التي بعدها. يبقى الوضوء التجديد المستحب أن تصلي بين الوضوءين، فإذا لم تصلي بين الوضوءين وجددت الوضوء فإن هذا التجديد غير مستحب. يبقى كلام المؤلف الآن في التجديد الإيه؟ المسنون. قال أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أني الآن محدث فوضعت وصليت وضوء ثم دخلت الخلاء فقضيت حاجتي بولا أو غائطا أو ريحا، بعدين خرجت من الصلاة وعدت أحفظ زاد المستقنع ومركز بقى في الحفظ ومنهمك عشان الدرس النهارده الاثنين، فأنت ما تعملوش كده يعني إلا فقعد بقى مركز جدا يعني. فأذن العصر وأنا لسه قارئ بقى وتجديدا مسنونا، فهمت إن تجديد مسنون وأنا محضر الدرس وعارف يعني إيه تجديد مسنون، يبقى إيه صليت بينهما. وانا مصلي بقول انا صليت الظهر بالوضوء اللي انا توضيته والعصر اذن، انا فاكر نفسي متوضي لان انا لما اشتغلت بالحفظ نسيت ان انا دخلت الصلاه، نسيت الموضوع ده، حصل لي استغراق فناسي ان انا محدث او احدثت وانا قاعد بحفظ، خرج مني ريح وانا قاعد بحفظ كده وكنت واكل اكله يعني تنفخ فخرج ريح انا مش جارب نفسي شغال او عرفت ونسيت. فلما اذن العصر وانا لسه قارئ بقى وعايز اعمل بالعلم تجديدا مسنونا فقمت توضأت العصر بنية ايه؟ التجديد، وانا فاكر نفسي متوضي وفي الحقيقة انا ايه؟ محدث. فالمؤلف يقول ارتفع حدث لانه نوى طهارة ايه؟ مشروعة. فلقوله الان مفهومان، أنه إذا نوى تجديدا غير مسنون لم يرتفع حدث، بمعنى أنه ما صلاش بين الوضوءين. وثانيا المفهوم الثاني أنه إذا نوى تجديدا ولو مسنونا عالما بحدثه لم يرتفع. ليه؟ لأنه متلاعب. كيف أنوي التجديد وأنا محدث؟ ومعنى التجديد إيه؟ أني أتوضأ على وضوء، فكيف أنوي أني أتوضأ الآن على وضوء وأنا لست على وضوء؟ يبقى ده تلاعب ولا لا؟ تلاعب، فلا يصح الوضوء، لا يرتفع الحدث. واضح ولا نقول تاني؟ ظن نحن نقول تاني لأنك مش محضرين الدرس حتى، يعني المثال الآن مش موافق للحال. تعال بقى نجيب مثال تاني موافق للحال. النهارده الاثنين وكان في درس والاخوة اصلا مكبرين دماغهم ومبيذاكروش، فصلى العصر يعني خلاص بقى قبل المغرب بحاجة بسيطة، صلى العصر وطلع قاعد يلعب مع العيال والزوجة بلا شهوة عشان ما يبقاش وضوء انتقض، وبعدين وهو بيلعب مع العيال خرج منه ريح، وبعدين بقى استغرق مع العيال مره ثانيه فنسي ان خرج منه ريح، يبقى هو محدث ولا مش محدث؟ محدث، طبعا ما حضرش الدرس بقى قاعد بيلعب. بعد كده المغرب أذن ففوجئ المغرب أذن فقام يتوضأ. أنا أتوضأ استحبابا يعني أن هي تجديد الوضوء جدد وضوءه. هل تجديد الوضوء ده لو كان فعلا متوضئ يبقى التجديد ده مستحب ولا مش مستحب؟ ليه مستحب؟ نصلى به العصر صلى بوضوءه الأول العصر ففي صلاة بين الوضوءين. هو ناس حدث فيرتفع حدث وينفع يصلي المغرب بالوضوء اللي هو نوى به التجديد. أما لو هو توضأ لصلاة العصر ثم لما خرج من الخلاء دخل مرة ثانية وتوضأ بنية التجديد وقد أحدث بينهما ونسي ولم يصلي بينهما وضوءا يبقى نوى تجديدا في ظنه إن التجديد هو في الحقيقة مش تجديد ولا هذا التجديد غير مسنون فلا يرتفع حدث. المؤلف يشترط أن يكون تجديدا مسنونا يعني بأن صلى بالوضوء الذي قبله. والشرط الثاني ناسيا حدث فلو كان عالما أنه محدث ونوى التجديد لم يرتفع حدث. ليه؟ نقول أنت كيف تنوي التجديد أصلا؟ إنك إذا نويت التجديد فإنك متوضئ على وضوء صح؟ وأنت الآن محدث وعالم أنك محدث فكيف تنوي وضوءا على وضوء؟ هذا تلاعب فلا تصح نيتك ولا يصح وضوء فلا يرتفع إليه الحدث. وضحت الصورة؟ طيب قوله ناسيا حدثه هل يعود على نوى تجديدا مسنونا أو يعود على نوى ما تسن له الطهارة وتجديدا مسنونا؟ يعني عن مسألتين جميعا. أنا هذا الوقت في روض المربع قبل ما تغيب وتشوف كده الشارح عمل إيه. بص في روض المربع فأنا كده أقول لي ماذا صنع الشارح. شيخه بيبصوا لي كأنها روض المربع. بص في روض المربع خلاص بسيطه عمل ايه؟ مين معايا الروض المربع؟ عمل ايه؟ ما عملش حاجه كده كده الوهود ما عملش اي حاجه جديده على كلامك ده. ماذا المر؟ تعالوا روض المر بس أحسن هو ده المطلوب. بس شوف الشارح عمل إيه. الزاد يقول فإن نوى ما تسن له الطهارة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. قد تظن أن ناسيا حدثه تعمل إيه عن المسألتين جميعا. يبقى شرط ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة أن يكون ناسيا حدثا ده بناء على الفهم ده. فالشارح رحمه الله أراد أن يجعل قيد ناسيا حدثا عائدا عن المسألة الثانية فقط فصنع إيه في الأولى؟ قال فإنه ما تسن له الطهارة أين كقراءة كقراءة قرآن وذكر بيضرب أمثلة للإيه؟ لما تسن له الطهارة وأذان ونوم وغضب ورحيل ارتفع حدث. جواب الشرط فإن نوى فسن له الطهارة جوابها ارتفع حدث. وعمل بعد كده القطعة المسألة الثانية كأنها جملة جديدة أو نوى تجديدا مسنونا ورحيل لك ما معنى التجديد المسنون؟ قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع. واضح كده؟ يبقى الشارح جعل القيد عائدا عن المسألة الايه الثانية فقط وهذا الصحيح. وإن كان صنيع ابن قاسم في الحاشية لما حاشي ابن قاسم على خلاف هذا فإن ابن قاسم في حاشيته صفحة 195 رقم 1 قال في آخرها فإن نوى الوضوء المسنون أو التجديد عالما حدثه لم يرتفع حدثه لتلاعبه. حتى تقول اللي حصل ظن سبب اللي حصل. مين مع حشد المقاتل؟ مش مطالبين به، بس ده تعليق على نقطه مهمه. المحشي خالف الشارع وراح قايل ايه؟ انما الوضوء المسنون او التجديد عالما حدثه لم يرتفع حدث لتلاعبه، فجعله متلاعب في الاثنين. السؤال، انا اذا نويت الوضوء المسنون وانا محدث، اين التلاعب؟ دلوقتي انا محدث وعاوز انام، قمت اتوضا لانام، فهل هذا وضوء شرعي ولا وضوء فيه تلاعب؟ وضوء شرعي صح؟ او غضبت غضبا شديدا فقمت اتوضا وانا محدث، هذا الوضوء شرعي ولا وضوء استهزاء وتلاعب وهزار؟ شرعي، فكيف قال متلاعب في الاولى؟ ايوه التلاعب في الثانيه ظاهر، ان انا اقول انوي التجديد وانا عارف ان انا محدث جد، يعني ما الذي تجدده؟ اما في الاولى فلا تلاعب. اذا الصحيح ان القيد عائد ايه؟ على الثاني. وان كان الخلوتي في حواشيه قال انه لا فرق بين المسالتين، وان القيد يعود على المسائل الثلاث ذكرها في الاقناع، الا ان الاظهر فعل البهوتي، حتى في كشاف القناع نص البهوتي على انه يعود على تجديد الوضوء، وهو الصحيح وهو الموافق ايضا للمعنى، والله اعلم. طيب قال معنى ذلك ها، اما انه تجديد غير مسنون فانه لا يرتفع، لان هذه طهاره غير شرعيه. احنا قلنا في مفهومين، تجديدا مسنونا، لكن عندنا مفهوم ان غير المسنون لا يرتفع به الحدث، ونافيا الحدث هو مفهومه انه لو كان عالما بالحدث لم يرتفع. مين يا جماعه من الاخوه اللي قاعدين مش فاهم اللي احنا قلناه؟ انا الان بسالكم عشان اللي يقول نعيد ثاني وثالث ورابع، لكن لو اننا مررنا بالمساله مش هنرجع لها، فاللي مش فاهم ما يكسبش ارفع ايده ويقول لي مش فاهم ايه. طيب انت مش فاهم ايه؟ ايه الاخير بتاع ايه اللي هو المسنون وغير المسنون؟ طيب وانت مش فاهم ايه؟ انت مين اللي فاهم هنا بالحق؟ انت مش فاهم ايه؟ نقولها ثاني يعني؟ هنقولها ثاني. وانت مش فاهم يا محمود؟ طيب وانت مش فاهم ايه؟ واحنا نعيد مسألة ثانية بقى، بناء على أربع أسئلة، احنا نعيد مسألة، مفيش مشكلة، بس خليكم معانا. احنا عندنا صورتان. المؤلف ذكر لنا صورتين وذكر بعد الصورة الثانية قيدا، فبعض الشراح والعلماء ظن أن القيد يعود على المسألتين، وبعضهم جعله عائدا على المسألة الثانية فقط. ايه المسألتين؟ مسألتين، إن أنا رجل محدث خرج مني ريح بول غائط نمت، مثلت امرأة بشهوة، أكلت لحم إبل، أنا محدث وخلاص، المهم إن أنا محدث. ثم في الصورة الأولى أردت أن أذكر الله، أنا محدث كده وقاعد بالليل عاوز أذكر ربنا، أو أقرأ القرآن من غير ما أستبصر، أقرأ كده من حفظه يعني، قلت أنا صاحي كده وقاعد فاضي، طب أنا أستغفر شوية، مستغفرين بالأسحار، طيب أستغفر شوية بالليل كده، وبعدين كده أستغفر، قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، والوضوء لذكر الله مستحب. انا حاول ما اتوضى عشان ايه؟ اقعد استغفر شويه، مش عشان اصلي ولا عشان امسك المصحف ولا انا في الكعبه عشان اطوف بالبيت، انا اتوضى لاستغفر الله، ده اسمه مسنون. ايه؟ مسنون او مستحب. وانا محدث في الحقيقه ما نويت رفع الحدث ولا نويت ما لا يباح الا بطهاره، بل نويت شيئا مباحا بدون طهاره اللي هو الايه؟ الاستغفار، بس الطهارة ليه مستحبة. الصورة دي واضحة؟ فهل يشترط ليرتفع حدث وينفع أصلي بالوضوء ده؟ إيه هو الوضوء ده؟ وضوء المسنون، هل يشترط أن أصلي به وليرتفع به حدث أن أكون ناسيا حدث، ولا حتى لو أنا عالم بالحدث ينفع أصلي بالوضوء؟ خلاص كده. فصنيع الشارح يقتضي أن الحدث مرتفع حتى لو أنا عارف أن أنا محدث وذاكر مش ناسي، لأن هذه الطهارة شرعية ولا تلاعب شرعي؟ ففائدة فائدتها أن لو ناسيا حدث ويعود على الأولى كمان، فهذا الوضوء لا أصلي به إلا لو كنت ناسيا حدث. واضح؟ الحقيقة أننا لم أتلاعب بل تطهرت طهارة شرعية، فما الذي يمنع ارتفاع الحدث؟ أنا نوية الوضوء، نوية الوضوء الشرعي، وإن كان لشيء مستحب فدي طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة. يعني الوضوء ده صار عبادة ولا صار عادة؟ عبادة. فارتفع الحدث ولا يلزم أن أكون ذاكرا أو ناسيا، دي قضية ملهاش تأثير في المسألة. أما الصورة الثانية أن رجل توضأ وأحدث فنسي حدثه فقام ليجدد وضوءه تجديدا مسنونا، يعني صلى بين الوضوءين، هو ناسي أنه محدث فنوى التجديد، فإن كان ناسيا فحدثه مرتفع لأن هذا التجديد في دعمه إيه؟ مستحب. لو دقق لما كان مستحب ارتفع حدثه، طب من أول مرة كان مستحب فمن فرق؟ لذلك ناسيا حدثه لا تعود إلى الأولى. يعني لماذا كان حدثه مرتفعا في الصورة الثانية؟ لأنه لما نوى تجديدا مسنونا كانت طهارته شرعية، حتى الشارح يقول لأنه نوى طهارة شرعية، فهو لما نوى ما تسن له الطهارة فقد نوى أيضا طهارة شرعية فارتفع حدث. متفقين كده؟ ومفهوم ذلك أنه إذا نوى التجديد المسنون عالما بالحدث ومع ذلك يقول نويته التجديد، لأنه لا لم يرتفع حدث، لأنك لم تنوي رفع الحدث، والتجديد إنما يلزم منه أن تكون متوضئا، فهذا تلاعب وليس تطهرا شرعيا. واضحة كده؟ قول. ها؟ لا يحب دي، يعني يحب لأنه عبادة ولا يحب كده يعني عشان جو حر؟ يحب فعبادة يبقى لابد أن تكون موافقة للشرع، موافقة للشرع أن خليت بينهما. إيه؟ لا لا يستحق، الحب ده مش معتبر، مش معتبر يعني عشان تتعبد لله مش بمزاجك. يقول لك أنا أول أصلي بعد العصر يا أخي بحب الصلاة، إيه المشكلة يا أخي؟ بحب الصلاة. تقول له مش بمزاجك برضه بعد العصر فاش الصلاة. حافظ على وضوء دي حاجة ثانية، يعني هو محدث يريد أن يظل على وضوء دي طهارة شرعية. إنما أنا متوضي وبعدين ما عملتش أي حاجة ولا صليت، قمت أتوضى ثاني وثالث أصاب حد الوضوء، لا ده كده لعب. دي رفع حد ما بقاش تجديد. ولهذا يشرع الإنسان أن يتوضأ ليظل على وضوء، ومع ذلك أنه أحدث بتوضأ عشان يفهم متوضي. حاجة ثانية صار من اللي احنا فيه توضع عمال يجدد ويخرج ويخرج ويخرج ويخرج بيلعب، يعني بيلعب في المية زي الأطفال الصغيرة. نعم. ها؟ كيف؟ هذا إذا كنت أنوي رفع الحدث، فمعنى إزاي يعني أنوي تسجيل الوضوء؟ الأصل ما تتوضأ، الأصل ما تتوضأ، يعني لا يتصور أن واحد عاقل يقول لك أنا بتوضأ لرفع الحدث لتسجيل الوضوء، لأن معنى رفع الحدث أنها متوضأ أن أنا مش متوضأ، ومعنى تسجيل الوضوء أنها متوضأ يبقى أنا بجمع بين النقيضين، صح؟ ثم قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجبه وكذا عكسه. يقول إن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة مثلا أو غسل العيدين أجزأ عن واجبه. معنى ذلك إنما أمسك صلاة الجمعة وعلي غسل واجب زي إيه؟ جنابة. فأنا نازل أو سيف من قضية نازل الجمعة، فنويت غسل الجمعة، فنويت غسل الجمعة وأنا محدث علي جنابة، فهل غسل الجمعة يجزي على غسل الواجب وأروح أصلي الجمعة ولا لازم أسافر غسل الواجب؟ ظاهر كلام الماء المؤلف الحجاوي صاحب الزاد يقول وإن نوى غسل مسنون أجزى عن واجب، يعني ولو كان عالما بالحدث. ده ظاهر الكلام لأنه ما قالش ناسيا، مع إنه في المفاهيم اللي فاتت قال إيه؟ ناسيا، يعني فهو مش حامل مثلا غفل عنها ولسه قايلها. إيه الغفلة؟ أصلا هذه مسألة فرع عن السادسة. الحاجة الثانية أنه الآن قال ناسيا، فمن البعيد أن ينسى هذا القيد. مش مثلا طال العبد بالقيد فنسي القيد، لا. فظاهر أن المؤلف صاحب المتن قاصد إلى هذا المعنى، أن من اغتسل غسلا مسنونا ولو عالما بالحدث أجزأه عن الواجب. فالذي يغتسل الجمعة ولو عالما أنه هو عليه غسل جنابة ولكنه نوى غسل الجمعة أجزأ عن الواجب. ماشي كده؟ أما الشارح فقال قال في الوجيز ناسيا. الشارح يقول إيه؟ وإنما غسل مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. إذا جعل فرع على إيه؟ على التجديد. وهذا المستقر عند المتأخرين مذهبا أنه إذا نوى غسلا مسنونا لم يجزئه عن الواجب إلا إذا كان ناسيا. وبناء عليه، وإحنا المصريين بنقول بناء عليه بالضم، عشر مبنية على إيه؟ يعني عشر بناء على إيه؟ قلنا بناء عليه، هي بناء عليه، فبناء ابني يعني عن الكلام. بناء عليه إذا قمت لصلاة الجمعة فامتثلت غسل الجمعة وأنا جنب ناسيا أني جنب أصلي الجمعة، لسه ننظر في الصراط المستقيم التأمل بالجواب. أصلي الجمعة على كلام مين؟ على كلام الزاد ولا الروض؟ على الاثنين، الاثنين. إذا أصلي الجمعة ما فيش إشكال خاص وارتفع حدث. ولو قمت لأصلي الجمعة وأنا محدث عليه جنابة، فنويت غسل الجمعة وأنا عارف إن أنا جنب، بس ما نويتش رفع الجنابة، نويت الجمعة بس وأنا متأكد وعالم أني جنب، هل أصلي الجمعة ولا لازم أغتسل ثاني للجمعة للجنابة؟ على كلام الشارح الأول مذهب إيه؟ اغتسل غسلا ثانيا، وعلى كلام الزاد ارتفع حدث. واضحة كده؟ طيب، فتعد هذه أيضا من مخالفات الزاد. قال ان هو غسل مسنون اجزى عن واجب، وكذا عكس، كذا عكسه، عكسه ايه بقى؟ هو ايه؟ طب ايه هو ده عشان يبقى عكسه؟ ايه اللي معنى ده؟ الصوره اللي معنى دي ايه؟ نهايه غسل مسنون فيجزى عن واجب، عكسها نهايه غسل واجب فيجزى عن مسنون. مثال ذلك اعكس بقى، واحد يعكس طيب من غير ما اقول انا. أي عكس لا هو كل احنا قلناها دي صلى للجمعة عكس بقى أيوة طيب وإيه اللي حصل؟ أحسن هذا العكس، أني قمت يوم الجمعة جنوبا فنويت رفع الحدث الأكبر، نويت غسل الجنابة ما رضيتش ولما انتقل للجمعة فتجزي عن الغسل المسنون. ما معنى يجزي؟ يغني عنه ماشي، بس مش دقيقة قوي. سقوط المطالبة برضه ماشي، يعني مش ماشي برضه فيه ما فيه لكن ماشي، لكن لا تثاب لا تثاب على ما لم تنويه. أنا الآن لو دخلت من المسجد من خارج المسجد إلى المسجد عاوز أصلي المفروض أصلي إيه؟ تحية المسجد صح؟ فقلت أصلي سنة الظهر القبلية وكمان أدخل المسجد إيه اللي حصل؟ إنما لكل شيء ما نوى فأخذت الأجرين أخذت أجرين أجر الرضوى وأجر تحية المسجد. أنا دلوقتي دخلت من برة فنويت راتبة الظهر فقط ولم أنوي تحية المسجد أعود ولا أعودش؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين منطبق عليه ولا لا؟ منطبق صليت ركعتين أعود لكن هل أثاب ثواب من صلى تحية المسجد؟ لا يبقى فقد الطلب ماشي لكن لم أثب إلا على ما نويت. فالأكمل في هذه الصورة أن يلتزم غسلين ثم أن يلتزم غسلا واحدا بنيتين نية رفع الحدث ونية الجمعة وبعد ذلك أن ينوي الواجب فيجزي عن المسنون أو المسنون ناسيا الواجب فيجزي عن الواجب. خلاص يبقى إن نوى واحدا نوى مسنونا ناسيا الواجب أجزى عن الواجب إن نوى الواجب عالم المسنون أو ناسيا أجزى عن المسنون إن نواهما حصل حصل يعني إيه حصل مقصود يعني بهم وحصل الثواب له لأن لكل امرئ ما نوى. وأكمل من هذه نوهما يعني غسل واحد بنيتين أكمل من ذلك أن أغتسل للواجب ثم للمسنون. وليه للواجب الأول؟ مبادرة برفع الحدث مبادرة بالامتثال ثم المسنون. نعم يجوز مش في كل حاجة إنما الضابط ده خارج الدرس يعني لو قعدنا نقول ضابط تشريك النية خرجنا عن المقصود واحنا مش عايزين نخرج عن المقصود لأن المقصود أصلا مش عايزين نوفي مين الوضوء نفس الحكاية واللي عنده سؤال يكتب ايش السؤال؟ قال رحمه الله وإن اجتمعت أحداثه توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدها ارتفع سائره. الحدث جن تحت أنواع زي الإنسان كده جنس تحت إيه؟ ذكر وأنثى والذكر يعتبر جنس بالنسبة لي أنا وأنت وعمر وذئب وعبد الله وكريم وكذا كلنا أنواع لهذا الجنس فالجنس أعلى من النوع. فدلوقتي عندي حاجة اسمها حدث تحتها أنواع بول غائط مس امرأة بشهوة أكل لحم الإبل تغسيل الميت إلى آخر ما سيأتي في نواقض الوضوء إن شاء الله. دي اسمها إيه؟ كل واحد فيه اسمه حدث يجمعها جنس واحد وهم أنواع. ممكن واحد يحدث بشيء بنوع واحد توضأ وتبول يبقى كده صار انتقض وضوء صح؟ ايه الناقض؟ ها؟ البول. فلو توضأت بنية رفع حدث البول ايه اللي حصل؟ خلاص ارتفع مش غيرها هو اصلا مفيش غيرها. خد بقى الصورة الثانية تبول وتغوط وخرج منه ريش وصارت الحمام بعد المصايب دي قبل ما صار بشهر يحصل حدث ثاني رابع وبعد ما قبل رأى بشهوة ولا نفسه جعان أكلنا لحمة احنا عملنا لحمة إبل فكل لحمة إبل بعد كده تغسل المهم يعني عامل كده حدث فاجتمعت أحداث توجب وضوء وممكن تجتمع أحداث توجب غسلا عمل الراجل نام بجوار الله فاتمنا بيده وهو مباح شكرا ذكرت فاتمنا بيد امرأته فخرج منه مني يبقى خروج مني بشهوة ايه دفقا بشهوة يوجب الغسل ثم لباب صلى الله عليه وسلم فجامع امرأة هذه الثانية فالجماع ايه يجب الغسل ثم حاضت امرأته هذه الثالثة على المرأة يا مرأة خرج منها مني وجمعت وبعد ما خلصت الجماع مرض يجب الايه الغسل ممكن تجتمع عندنا احداث توجب وضوءا وتوجب غسلا فنوى بطهارته يعني الوضوء او الغسل احدها يعني في الصوره الاولى في الوضوء وخلي الغسل بعد كده نتكلم فيه ثانيه هي نفس المساله انا تبولت وتنورت وخرج مني الريح واكلت لحم الابل وغسلت ميتا وكل اللي بينقض الوضوء فنويت الوضوء لرفع حدث الغائط كده انا بتحكم كده قلت رفع حدث الغائط فهل اصلي بهذا الوضوء ولا لازم انوي بالوضوء رفع الحدث كله انتوا مصلين مثلا يا جماعه مصورين عند احداث كثيره ونويت رفع حدث فقلت نويت الوضوء لرفع حدث البول فهل يرتفع الحدث بقى كله ولا هو البول بس اللي يرتفع؟ يقولون الاحداث متداخله اذا ارتفع بعضها ارتفع كله فيلغى التعيين ويرتفع الحدث وصلنا الا في صوره واحده صوره واحد يعني متحكم غايه التحكم قال ايه بقى نويت رفع حدث البول على الا يرتفع غير حدث البول يعني هو الان بيقول رفع حدث البول مش بس كده وكمان الوضوء ده ما ينفعش الغائط ولا النوم ولا اكل لحم الابل ولا المس بشهوه ولا اي حاجه فلا يرتفع الحدث كله وانما يرتفع حدث البول فقط وفي هذا بقى شوية مباحث كده مش وقتها يعني واضح الصورة طيب هذا رحمه الله ويجب الاتيان بها الضمير يعود على ايه على الليل ما هذا الشاب واحنا قلنا ارتفع برضه لا قال لا على الا ارتفع غير قبل على الا في كلمه لا قال يجب الاتيان به الضمير يعود على ايه على النيه يجب الاتيان بالنيه عند اول واجبات الطهاره وهو التسميه لان التسميه واجب فلو تميت قبل النيه يبقى التسميه دي مش للوضوء قلت بسم الله قاعد كده قلت بسم الله وبعدين قمت نويت الوضوء نويت رفع الحدث فغسلت يدي يبقى انا كده تميت في الوضوء لا ولان التسميه واجبه فالوضوء لا يصح الا بها مع مع مع ذكرها مع ذكرها يعني تذكري فلا بد ان تسمية سابقه على التسميه لتكون التسميه داخله في نيه الوضوء اي فتكون التسميه من الوضوء يا جماعه يبقى يجب ان انوي قبل ان اقول بسم الله يبقى التسميه من الواجب ان انوي ثم اقول بسم الله ثم اتوضا فما فعله قبل النية غير معتد به سواء كان تسمية أو غسل الوجه أو غسل اليدين إلى آخره قال المؤلف وتسن عند أول مسنوناته تسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب إيه أول واجب؟ التسمية والنية شرط فلو وجد شيء من المسنونات قبل قبل التسمية ما يضرش مثلا غسلت ايدي قبل ما اقول بسم الله غسلت ايدي وقلت بسم ونويت وقلت بسم الله يبقى غسلت ايدي مش تبعها لكن نويت رفع الحدث ثم غسلت يدي ثم قلت بسم الله ثم غسلت تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي فده وضوء مجزئ ولا لا؟ هذا وضوء مجزئ فتسن عند اول مسنوناتها اذا وجد قبل واجب السؤال ما اول مسنونات الوضوء؟ اول واجبات الوضوء هو اول واجبات الوضوء التسميه ما اول مسنونات الوضوء؟ ايه اول مسنون في الوضوء؟ أول حاجة نعملها في الوضوء إيه؟ تفادي واجبة أول ما تسونات الوضوء غسل كفين كل ركعة معته مضى وتوك عند المضى برضه مضى استقبال القبلة أول ما تسونات الوضوء أنا استقبل القبلة إذا أنوي ثم استقبل القبلة كأنه رفع الحجر ثم استقبل القبلة ثم أقول بسم الله ثم أكسر يدي إلى آخره يبقى عند أول مسنداي عند استقبال القبلة الشارح يقول عند أول مسنداي كغسل اليدين في أول الوضوء والأقرب ما قلناه ثم قال واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها طبعا نبي على الصلاة والسلام أنا عند أول الوضوء أنوي رفع الحدث كويس بشرط لو ما عملتش كده لا يصح الوضوء صح يا جماعة لا ده اللي احنا بنقوله ان هي شرط هل إذا نويت رفع الحدث يجب علي عند غسل كل عضو من الأعضاء أن أغسله ناوية رفع الحدث عنه وأنا حاطط في المية كده الآن نويت رفع الحدث بعدين كده أغسل وشي نويت رفع حدث الوجه بعدين نويت رفع حدث اليدين بعدين نويت رفع الحدث عن الرأس في مسحه ثم عن الرجلين لازم أعمل كده يعني نفس ده هي نية رفع الحدث تعم أعضاء الوضوء انت يبقى في مشكلة لو أني نويت قطع النية بمعنى ايه غسلت وشي بنية رفع الحدث انا لا رفع الحدث ثم غسلت وجهي بعد غسل الوجه وبعد غسل الوجه جيت اغسل دراعي وانا بغسل دراعي وعسى اغسل في ايدي بقى واطلع فوق لحد كتفي خلاص قطعت النية بعد كده رجعت تاني للنية وغسل رأسي فغسل اليدين وقع بدون نية اسمه قطعت فيه النية فلا يكون وضوء ولا بد ان انوي الوضوء مرة اخرى واستأنف اسمه القطع ده يقال فيه في مقابله يجب استصحاب حكم النية بأن لا أنوي قطع النية حتى تتم الطهارة إخواني حسوا أنكم كنتوا فاعلين معنا يعني بس تسمعوا شوية من شوية دلوقتي ايه اللي اسمه ايه اللي يقابل قطع النية اصحاب الحكم يجب ان استصحب حكم النية بمعنى ان لا اقطع النية حتى اتمم الطهارة افضل على نيتي لحد ما اخلص الوضوء بعد ما اخلص الوضوء خلاص خلص الوضوء لو قطعت النية انا اقطع قطعت الوضوء خلص كده واجب يجب استصحاب حكمه في بقى مرتبة مستحبة أعلى من ذلك اسمها استصحاب ذكرها يعني تذكري أن أظل متذكرا للنية في فعل في كل فعل وكل فعل أنوي به التقرب إلى الله وكل فعل أنوي به أني أتوضأ لكن إيه؟ استصحاب تذكر أو استصحاب ذكر المؤلف يقول يجب يسن واستصحاب ذكرها يعني يسن استصحاب ذكرها يعني تذكرها في جميعها اي فتكون جميع الافعال مقارنة لنية خاصة به قال ويجب استصحاب حكمها اي بألا انوي قطعها حتى تتم الطهارة خط واضح من استصحاب الذكر استصحاب الحكم ما استصحاب الحكم ألا أنه يقطع النية وما حكم استصحاب الحكم واجب ما استصحاب الذكر أن تكون جميع الأفعال مقارنة للنية أو مقرونة بالنية ما حكم ذلك مستحب وإلا لو انا ما نويتش قطع النية وعذبت النية عن خاطري يعني مش مركز يعني بس انا على النية القديمة فما حكم الوضوء؟ لما نوي القطع لكني جهل حصل لي ظهور ولاحظ متعود يتوضى يعني نويت رفع الحدث دخل يتوضى خلاص توضى على العادة فالنوى العبادة بقيت الافعال بفعلها ايه؟ عادية يعني مش مركز النية عذبت عن خاطري لكن لو قلت له انت ناوي انت بتعمل كده وضوء يقول لك اه طبعا وضوء انا نويت رفع الحدث عذبت عن خاطري ما لكني ما قطعته فرق واضح فعذوبها عن خاطره لا يؤثر في صحه الوضوء وان كان الاولى ان لا يعظم ذلك عن خاطره اما نيه قطعها فانها تقطع الوضوء وهنا قد يلبس الصحابه حكمه قال المؤلف رحمه الله صفه الوضوء يعني الصفه المستحبه الكامله لأن الوضوء قد يقتصر فيه على القدر المجزئ كما أن الوضوء قد يقتصر فيه على القدر المجزئ فتكون هذه الصفة فيها صفة الوضوء الواجب أو المجزئ المؤلف الآن يريد أن يذكر لنا صفة الوضوء الكامل فإن قلت أريد صفة الوضوء المجزئ قلنا أن تفعل فيه الإيه؟ الواجبات والفرائض تنوي وتسمي وتغسل وجهك مع المضمضة والاستنشاق وتمسح رأسك وتغسل يديك المرفقين تمسح رأسك وتغسل يديك الكفين مرة مرة وترتب وتكون الموالاة معتبرة في ذلك كله فهذا الواجب الواجب المجزئ الذي يتبع به الحدث لكن في صفة أكمل من هذا أضبط يجمع فيها الإنسان بين الواجبات والمستحبات على الوجه الذي توضأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صفة الوضوء أي الجامعة للواجبات والفرائض والسنن الصفة الكاملة أن ينوي وما حكم النية؟ فرض الواجب أو فرض ما حكم النية؟ فرض ثم يسمي حكم الطهارة واجبة خليكم معنا بقى نسأل في حكم كل واحد منا قال أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ما حكم ذلك سنة إلا للقائم من نوم ليل ناقض الوضوء فيجب قال ثم يتمضمض ويستنشق ما حكم ذلك فرض وما حكم الترتيب بينهما مستحب وما حكم الترتيب بينهما بين الوجه مستحب أيضا ثم يتمضمض ويستنشق أي ثلاثا ثلاثا يعني مضمض مرات ويستنشق ثلاثا مرات بيمينه ويستنثر باليسار وقلنا الأفضل أن يكون هو استنشاق من إيه؟ من غرفة واحدة قال ويغسل وجهه ما حكم ذلك؟ فرض ويغسل وجهه ثلاثا التثليث سنة قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا حد الوجه الذي يجب غسله الوجه ما تحصل به المواجهة وحد ذلك من منابت شعر الرأس المعتاد وذلك ترى الشرح قال المعتاد غالبا عشان يخرج الأقرع من منابت شعر الرأس ممكن في مؤخرة الرأس أو في وسطه وعشان يخرج الأقرع اللي الشعر عنده بيغلب عن جبهة واضح يا جماعة ففي ناس عندهم شعر على الجبهة في ناس عندهم شعر منحدر أقرع يعني تقول له منابت شعر الرأس يروح يقول لك منين يعني من هنا واحد أقرع يقول لك يعني أكثر من هنا أدي منابت شعر الرأس تقول له لا أنا أقصد منابت شعر الرأس المعتاد عند الناس غالب الناس شعر رأسهم ينبت منين هنا زينا زي كل جميع أو أكثر من الأمام الأسئلة الأقرع في ناس كثيرة يعني شعرهم مضبوط هذا المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد قال من منابت شعر الرأس إلى ذا حد طولي من الشعر إلى من حضر يعني نزل من اللحيين والذقن طولا. اللحيين هم العظمان اللي ينبت عليهم الأسنان ينبت عليهم اللحية اسمها إيه؟ لحيان. فالإنسان اللي عنده لحية تكون لحيته من حضرة مثلا يصل إلى أسره إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا لم حد الطول كده إلى آخر اللحية. ومن الأذن إلى الأذن عرضا كده يعني آدم الأذن إلى الأذن عرضا إيه؟ يعني لم حد هو. فكل ده من هنا لهنا كده داخل في الوزن من هنا إلى هنا. أما الأذن فلها محل آخر. في كثير من الناس يغفل عن غسل بعض الوجه مثال ذلك ولذلك ينصون عليه الذي بياض الذي بين السوالف عندنا احنا كده هعطيكم اللغه العاميه فين السوالف اهي والاذن اهي بينهم بياض كثير من الناس يغفل عن غسل هذا البياض البياض ده من الوجه ولا من الرأس؟ من الوجه فيجب غسله. في ناس بيغسلوا وشهم كده يطفوا وشهم بالمية يطفوا لك يطفوا وشك بالمية فهو لا يستوعب يروح طافص كده عشان هذا ترك أوان ترك بعض الفرق فوضوء غير صحيح. يبقى من اللحيين والذقن طولا قلنا اللحيين من العظمان في أسفل الوجه والذقن مجمع اللحيين دول ومن حضر من يعني الشعر. ومن الأذن إلى الأذن عرضا قال وما فيه من شعر خفيف. الخفيف هو الذي يصف البشر الشعر الخفيف هو الذي يصف البشر يعني يرى من ورائه لون البشر فلا بد ان يغسل باطنه وجوبا ليوصل الماء الى ايه؟ الى بشرة هذا الشعر الخفيف كمان لحيته خفيفه مثلا. قال والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. فالظاهر الكثيف يعني اللحيه الكثيفه مثلا يغسلها يغسل ظاهرها وجوبا مع ما استرسل منها ويستحب تخليل اللحية ولا يستحب بل يكره غسل باطنها إذا كانت كثيفة في الوضوء كما قلنا. أما في الغسل فيجب غسل باطنها. يبقى اللحية الكثيفة في الوضوء يستحب تخليلها ويجب غسل ظاهرها واللحية الخفيفة يجب غسل باطنها وظاهرها. من حضر يعني حضر يعني الوجه فيه انحدار شايف الوجه كده لازم منحدر الى هنا حضر من اللحيين والذقن يعني كده اللحيين منحدر الى جهه الذقن فهذا نهايته والذقن مجمعهم فما كان عليه من شعر فقد يدخل في قول من حضر والافضل ان يدخل في قوله مع مسترسل منه بناء عليه ايضا تغسل الشعر وشعر الحاجبين والباب العينين الرموش يعني والعنفقة والشارب كل هذه الشعور يجب أن تغسل فالخفيف منها يجب غسل باطنه وظاهره والكثيف يغسل ظاهره فقط ويستحب تخليل اللحية تخليل باقي الشعور الكثيفة وغسل باقي الشعور الكثيفة غسل باطنها استحبابا إلا في اللحية فيكره غسل باطنها وسبق هذا. قال ثم يديه مع النصفين يعني يغسل يديه مع النصفين وسبق ذلك وقلنا ان الواجب ان يغسل يديه من مع النصفين فيغسل في مع ذلك الكفين وكثير من الناس غافل عن هذا وما يغسل يديه يغسل من الاول الكوع الى المرفق هذا غلط الواجب غسل الكفين في غسل يديه الى المرفقين. قال ثم يديه مع النصفين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة لكن يفصل بينهما كما سبق فالمرة الواحدة مش لو يمسحهما مسحة واحدة يعني في دفعة واحدة لا وإنما يمسحهما فلا يكرر المسح لكن سبق أن المستحب أن يفصل بينهما فيمسح الرأس بماء والأذنين يأخذ لهما ماء جديدا والواجب يعني رأس الرأس قلنا فرض ورأس اليدين المرفقين فرض ومسح جميع الرأس فرض. أما المرأة فماذا تصنع؟ هل تمسح رأسها إلى الضفائر ولا تمسح رأسها إلى القفا؟ إلى القفا، لأن الرأس من التراقص هو العلو، وحد الرأس من منابت شعر الرأس إلى القفا، فده كله اسم رأس، فأنت تمسح إلى الشعر الذي على قفاك، وكذلك المرأة، ولا يطلب من المرأة أن تمسح ضفائرها أو شعرها إذا طال ونزل عن قفاها. وسبق صفة مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ويدخل سبابتيه في صناخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ما حكم ذلك؟ فرض، والتثليث فيه مستحب، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق من جانبي القدم. احنا عندنا في العاميه هنا فصل بنخطئ في الكوع ونقول المرفق هو الكوع، هذا مرفق، اما الكوع فالعظم الذي يلي الابهام، ونخطئ في الكعب فنقول ان الكعب هو تحت القدم في بطن الرجل من تحت، والصواب ان الكعبان هما العظمان الناتئان اسفل الساق من جانبي القدم، ففي كل رجل ايه كعبان، يعني عندنا اربعه اكعب، واضح؟ لابد أن يفهم العوام هذا الأمر. فغسل الرجلين واجب إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فمن لم يغسل كعبيه فوضوءه باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، والأعقاب مؤخر القدم، ويل للأعقاب من النار. ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المسروق، كما في داخل المسألة، ثم بعد ذلك يذكر الذكر الذي يقال في آخر الوضوء. يذكر الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. يذكر الأقطع بقية المفروض، يعني لو أن رجل قطع ثوبه من هنا فإنه يغسل بقية المفروض إلى المرفقين. لو قطع بعض رجله من نصف رجله كده، لكن عند الأصابع مثلا مقطوعة، فيغسل ما بقي. هذا معنى يغسل الأقطع بقية المفروض. فإن قطع من المفصل، يعني مفصل المرفق أو مفصل الكعب، غسل رأس العضد منه، وكذلك في الكعب يغسل طرف الساق. فلما يكون مقطوع من المرفق هنا يغسل الايه؟ الرأس، رأس العضد. ولما يكون مقطوع من أسفل الساق يغسل ايه؟ طرف الساق عند الكعب. يبقى إذا الأقطع له ثلاث حالات. بناء على قوله يغسل الأقطع بشكل مفروض فإن قطع من المفصل، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. للأقطع ثلاث حالات في الوضوء، إذا بقي من محل الفرض شيء وجب غسله، لقوله يغسل الأقطع بقية المفروض. الثاني، إذا لم يبق من محل الفرض شيء سقط الغسل، لأنه يقول بقية المفروض لما فيش فرض ليس هناك بقية ولا من رأس العضد، فلا ليس به شيء. يعني مثلا الذراع مقطوع الى الكتف، طب نغسل الكتف؟ ها؟ لا. طيب الرجل مقطوعه الى الركبه، هل يغسل الركبه؟ لا. يبقى ان لم يقع محل الفرض شيء لا اصلا ولا تبعا فانه يسقط عنه الغسل. الثالث المساله مثلا ذكرها بقوله القطع من المفصل، اذا كان القطع من المفصل غسل رأس العضد منه وجوبا، وكذلك المفصل بالنسبه للكعب. هو راس المفصل او راس العضد او راس المفصل بالنسبه للكعب ليس من الفرض اصاله، ولكنه تابع، هو تابع للفرض، لهذا يكون احيانا اصلا وتبعا، من باب ما لا يكون واجب الذي فهو واجب. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع نظره الى السماء، يعني بعد فراغ من الوضوء من غسل الرجلين يرفع نظره الى السماء الى جهه العلو ويقول ما ورد. والذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي بعض الاحاديث الزياده: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وأما رفع النظر إلى السماء فقد جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ورتب عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف فتباح معونته يعني معونة المتوضئ بتقريب الماء إليه وصب الماء عليه ونحو ذلك. وتنشيف أعضائه يعني يباح له أن ينشف الأعضاء ومعنى النباح يعني غير مستحب ولا مكروه إنما تنشيف الأعضاء مباح تنشيف أعضاء. ثم قال باب مسح الخفين ونقف عنده والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أجيب على بعض أسئلتكم.